لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليلة مشيت الله نستكمل الطريق إلى تبوك، نستكمل الطريق إلى تبوك. كنا قد مررنا بسيرة الصحابي الجليل، مين خدنا مين مرة فات؟ ما عم نشوف السكة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. والطريق إلى تبوك كان فيه شخصيات كثيرة لها أدوار مؤثرة وبارزة في الحركة إلى تبوك، وكان فيه سلبيات كثيرة بتظهر في الطريق إلى تبوك، ولكن نمر على الأدوار البارزة التي كانت لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيأتي هذا الدور لصحابي آخر قد تأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان غزو تبوك كما ذكرنا ان كل الصحابه كانوا بيتهيئوا للخروج لهذه الغزوه، المسافه الطويله والحر الشديد وقله الماء وقله الطعام، كل الصحابه بيتجهزوا للخروج المبكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا في بعض الاصحاب الاطهار الابرار تاخروا ولم يقصدوا هذا التاخير. كان منه ابو ذر رضي الله عنه لما صار بدبته وهو في وسط الطريق، الدبه تعبت ما قدرتش تكمل، سابها، طب ارجع المدينه ولا ارجع على تبوك؟ فكان قراره ان هو يتجه الى تبوك رضي الله عنه، وتكلمنا في هذا الشان. ياتي بعده صحابي جليل اخر وهو ابو خيثمه. هذا لم يكن في المدينه وقت تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم. كان عارف ان في جيش بيتحرك، في جيش بيتجهز، لكن امتى خرج بالظبط الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش اعلن عن الميعاد النهائي للخروج، ولكن كان بيأمر الجميع أنه يتأهب ويكونوا على الاستعداد التام. يعني ما ينفعش حد وإحنا بنقول استعدوا يروح يتفسح مثلا، أو يروح يتمشى، أو يروح يخرج بره المدينة. المفترض كله يكون شارد طوارئ فين؟ شارد طوارئ فين؟ في المدينة، في نفس المكان، يكون شارد طوارئ في نفس المكان ما تحرش منها. لكن أبو خيثمة خرج بره المدينة. فرجع أبو خيثمة بعد ما الجيش اتحرك، رجع أبو خيثمة بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله، رجع إلى أهله زوجاته في يوم حار، يوم كان شديد حر جدا، فوجد امرأتين له في عريشين. يبقى كان متجوز كم واحدة؟ هو ده اثنين، لا الاثنين في عريشين، يعني ديت عاملة عريش يعني زي بيت عرب كده، هو زي خيمة، وعاملة ديت عاملة خيمة، وفرشين الخيمة ورشين فيها مية وطراوة، والجو ايه؟ الجو حر اصلا، هو راجع في يوم شديد الحر، فهو راجع في يوم شديد الحر لقى الجو الطراوة ده بقى، خيمة هنا وخيمة هنا اهو، ورشة مية ومية ساعة وحاجة ايه. فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. يعني كل واحدة في العريش بتاعها رشت المية في الأرض، يبقى الأرض رطبة، وجهزت مية ساقعة كمان، بردته شرب مية عشان يشرب، ومجهز الأكل عشان يأكل، والظل طبعا في وسط إيه؟ في وسط الحارة ده كله. وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش، أول ما دخل كده وقف على باب العريش، ما دخلش لهنا ولا هنا، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا، إيه اللي عملته دوت وإيه اللي عملته دي، فقال لهم بصوت عالي بقى: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، في الضح والريح والحر، يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء. أول ما دخل وقف على الباب واتخض بالمشهد، اتخض، في حد اتخض من المية الساعة؟ في حد اتخض من التراوة يعني؟ في حد اتخض من الأكل المحدود؟ وما هو اتخض ليه؟ أيوة، لأن عنده معادلة تانية، إن إزاي أنا أبقى هنا والرسول عليه الصلاة والسلام اللي أفضل مني في الحر أبقى أنا فين؟ أبقى انا اكيد مش صح، أبقى انا اكيد مش صح طالما انا هنا في التراوة وباكل وبشرب ومستريح، والرسول عليه الصلاة والسلام اللي افضل مني بره في الصحراء وفي الشمس وفي الحر. لا، دي في حزبة تانية، الموضوع مش كده، غلط. اكيد انا غلط. شوف النفوس اللي الحية، الضمائر المتقضة، يقظة، ضمائر يقظة، حس ان في غلطة، ان الوضع ده وضع مش صح، وضع مش سليم، ان الناس اللي هي ذات القدر والمكانة تكون في حر وشدة، والناس اللي هي مستريحة وقاعدة تحت تكييفات هي دي لها قدر؟ لا، مش معقول، ما تجيش. فلما وقف على عريش ذهل، ازاي انا هنا؟ ازاي انا كده؟ ده انا ابو خيثمة، ما ينفعش ان انا ابقى هنا، المفترض ان مكاني خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال، ما دخلش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، يعني قاعد كمان في وسط عياله وفي وسط بيته وفي وسط أرضه مقيم، يعني رسول عليه الصلاة والسلام برا في الصحراء وأنا هنا مقيم مستريح. ما هذا بالنصف، يعني ما هذا بالعدل، وما هذا بالإنصاف؟ ده مش ممكن يكون عدل ولا إنصاف. هو بيكلم نفسه بقى، هو بيقول أنا كده مش عادل، أنا كده مش منصف. ثم قال لمرأتيه والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. حلف عليهم وقال لهم والله ما أنا داخل لا بدي ولا بدي، لغاية ما ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرجع أبقى أشوف أروح هنا ولا هنا، ولو رجعت أصلا فهيئ لي زادا، هيئ لي زادا، يعني جهزولي الراحلة بتاعتي اللي أنا همشي وأسافر عليها، بقى ما جهزولي أكل وشرب، أكل وأقعد وأنا مستريح هنا، لا، جهزوا زاد إن أنا أرحل بيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلت على طول، نفذوا الأمر وجهزهم. ثم قدم ناضحه، ناضحه الجمل اللي هو يسافر عليه، فارتحله، يعني حط عليه الزاد، حط عليه الطعام والشراب والسلاح وجهيئ نفسه، فركب هذا الجمل فارتحله. ثم خرج في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج في طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني خرج لوحده ولا مع حد؟ ده لوحده، لوحده هيمشي بالصحراء دي كلها لوحده تاني، هيمشي بالصحراء دي لوحده تاني، مش يمكن يقابل ابو ذر في السكة؟ لا، مش هيقابله في السكة، لان ابو ذر كان مشي، ده كان لسه ملحقش يمشي، ما هيقابلوش تاني، هيمشي في الحر، وده قرار يمشي في الحر. انت ايه رايك في اللي ياخد قرار زي ده؟ كان قاعد في بيته ومروق نفسه ومستريح، ولا تعب ولا وجع دماغ ولا ولا ولا فيش اي مشقه، يسيب ده كله ويخرج للشمس والحر والبهدله؟ مين يفكر كده؟ مين ياخد قرار زي كده؟ لو كان الحر ده هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق اللي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم نسلكه، لازم نمشي فيه حتى لو كان حر شديد الحرارة. مش ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسلكه واحنا نختار الطريق البارد والرطب لا، واحنا لما بنيجي نختار زي ما قلنا في أبو ذر رضي الله عنه، ما بنختارش الطريق الأسهل، ولكن بنختار الطريق الايه؟ الأصوب، الأصوب يعني الصح، حتى لو كان الأصوب ده هو الصعب، حتى لو كان الأصوب هو الصعب، يعني الصواب انك تمشي في الحر هو ده الصح، مش الصواب انك انت تقعد في المية الباردة ولا المكيفات ولا ولا ولا، فيش كلام من ده. فخرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان ده موقف ايجابي، ولا انتوا شايفين ايه رأيكم؟ موقف ايجابي ان هو يرجع من برا ويلاقي يعني فتنة زي دي، زوجة هنا وزوجة هنا، واكل هنا واكل هنا، ومية هنا ومية هنا، ومش مية بس في قلة، لا دي مية مرشوشة كمان على الأرض، يعني الدنيا هايصة خالص، وبعدين ياخد قرار ان يسيب ده كله ويمشي بالصحراء عشان يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويلحقه؟ لا شك ان دوت ايه، دي عزيمة قوية، ودي رؤية وبصيرة واعية جدا انه فعلا لابد ان يسلك الطريق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. حركة ايجابية، خطوة ايجابية يشكر عليها لا شك، على هذا العمل وعلى هذه المبادرة. فارتحل في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب، يعني هو أبو خيثمة فعلا لحق الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل تبوك. بس قبل ما يوصل لتبوك، قبل ما يوصل، أصل هو بيقول كده ليه؟ ليه بيقول لك أدركه لما بلغ تبوك؟ لأن في ناس ما لحقتهوش، في ناس كده تمشي ما لحقتش، كان الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك تاني ما لحقهوش، لكن أبو خيثمة حصله في تبوك فعلا. بس عبال ما وصل بقى أبو تبوك كان إيه اللي حصل في السكة؟ فبقول هنا وقد أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق. كان هو عمير بن وهب هو كمان ماشي في الطريق رايح يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام. عمير بن وهب ده مسكين يا عيني، ده عمل زي أبو ذر كده وأقل كمان، يمكن أبو ذر كان معاه دبة بعير جمل هلكان طلع ركبه ومشي عليه، لكن عمير بن وهب ده ولا حاجة ولا حاجة، ده طلع يمشي على رجليه. متخيل انك انت تقدر تمشي على رجليك 700 كيلو في الحر والشمس لوحدك واخد قرار انك تمشيهم اصلا؟ يعني انت مجهز نفسك تمشيهم على رجليك ومش بتفكر تقابل حد في السكة؟ لا، نفوس كانت عالية وهمم كانت عالية، نفوس فعلا كانت أبية. فأبو خيثمة أدرك عمير بن وهب الجمحي في الطريق وهو يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا، يعني مشوا مع بعضهم. طيب ما تصدق، انت تخيل نفسك في صحراء، يمين صحراء شمال صحراء ورا صحراء قدام صحراء، وفجأة لقيت واحد ماشي في السكة، تسيبه وتمشي لوحدك برضه؟ ممكن؟ لا طبعا، ده ماشي معاه يسليني على الأقل، مش كده؟ ده يسند ده وده يسند ده. فأول ما شافوا ترافقا، مشوا مع بعضهم. طبعا ترافقا بقى ايه، الدنيا هتبقى ألين شوية، أبو خيثمة معاه شوية مية هيدي عمير بن وهب، عمير بن وهب معاه بلحتين ولا حاجة هيدي أبو خيثمة، يعني الدنيا هتبقى ايه، فيها هات وخد شوية، ده يريح ده وده يريح دوت، الدنيا هتبقى هينة شوية. فترافقا حتى دنوا إلى تبوك، قربوا من تبوك. فلما قربوا لتبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب، خلاص هم قربوا على تبوك، تبوك بينهم بينها حاجة بسيطة جدا. فلما قربهم عمير بن وهب كان ماشي مع أبو خيثمة، مفترض بقى صحبة ورفقة، لما نيجي ندخل بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام ندخله مع بعضينا ولا واحد يدخل والتاني يتأخر؟ مشين مع بعضنا، ندخل مع بعضنا ولا واحد يدخل واحد يتأخر؟ هو يخش مع بعض ليه؟ ما مشين مع بعضنا من حاجة، كنا نستنى على بعضنا طول السكة، نيجي لما وصلنا للباب أزقك وادخل أنا؟ حتى ما تجيش، حتى ما تجيش، مش من حسن الصحبة ان احنا نفضل ماشيين. هبدا بقول لك على الحلوة والمرة، مش كده؟ مشينا على المرة، جيت على الحلوة جاي تسيبني وداخل انت؟ فهي ما تجيش يعني. فلكن ابو خيثمة عمل ايه مع عمير بن وهب؟ قال ابو خيثمة لعمير بن وهب ان لي ذنبا، فلا عليك ان تخلف عني حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فعلا ابو خيثمة عايز يتقدم ويدخل قبل عمير بن وهب، بس ليه؟ هو هنا قال لعمير بن وهب الحقيقة، بيقول له إن لي ذنبا، أنا لي ذنب، أنا أخطأت خطأ، فلا عليك أن تأخر عني، يعني أحسن لك وأفضل لك إنك تتأخر عني شوي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو خيثمة أخطأ ولا ما أخطأش لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ذنب ولا من ذنب؟ ده ذنب، كونك انك انت عملت تفكر يبقى دي حاجه صعبه قوي، لان هم فكروا ان تخلفهم ذنب، ان هم فكروا مجرد انه تخلف انه اتاخر ذنب. فبيقول ان لي ذنبا، يعني حسب لنفسه ذنوبه، بيعد لنفسه ذنوبه. يعني انت ممكن تفضل تقول انا تصدقت الجامع كذا وجبت مصاحف في جامع كذا وسقيت العطشانين في مش عارف مين وجبت طمر المين وعملت ايه وكسيت ايه وتعد الايه المصالح اللي انت عملتها، لكن بتعد ذنوبك اللي انت عملتها؟ ما حدش بيعد ذنوبه اللي هو عمله، مش كده؟ ايوه احنا فالحين بس نفضل نعد الحسنات اللي احنا عملناها، ما تخافش حسناتك مش هتضيع خالص خالص. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، وكذلك ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فانت ما تحملش هم حسناتك اللي انت بتعملها موجوده، ولكن انت احمل هم ذنوبك اللي انت محتاج تعرفها عشان تستغفر منها عشان ربنا عز وجل يتوب عليك وتلقى الله وليس عليك خطيئة. فأنت محتاج تعرف ذنوبك. فكون إن واحد يقول إن لي ذنب، يا إيه ده، ده ذنب. بقول لك واحد يقول إن لي ذنب، طب أنت النهاردة تعد لنفسك كم ذنب؟ كل واحد مننا كده هوت إلا ما رحم الله يعد لنفسه في اليوم الواحد كم ذنب. ده راجل في تاريخه بيقول لك إن لي ذنب، يعني فين وفين لما يقع في ذنب ويبقى عارفه، ويبقى عارفه عشان يعرف يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لعمير بن وهب إن لي ذنبا. ومهم جدا إن الإنسان يعود نفسه إن قلبه يبقى يقظ، وإن قلبه بيميز بين الحلال والحرام وبين الذنوب والحسنات، عشان لما يقع في ذنب يبقى يحط عليه دائرة حمراء ويحاول إن هو يرجع إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب الذي وقع فيه. فقال إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له أنا لي ذنب، فأنت إيه لا يضرك أن تتأخر عني قليلا، أنت كده كده كنت ماشي لوحدك أصلا وكده كده كنت جاي متأخر، فلا عليك أن تأخر عني. طيب هو لما بيقول له تأخر عني شوية، يا ترى ده في مصلحة عمير بن وهب ولا مش في مصلحته؟ حد يقول لي كده، لو دخلوا مع بعضهم مشهد، لو دخل خيثمة وعدين عمير مشهد تاني، أيهما أفضل لعمير بن وهب؟ إنه يكون متأخر. إيه تاني؟ ما هو أصل عمير ما عندوش حاجة، يعني هو الأفضل إن عمير، الأفضل إن عمير يدخل مع أبو خيثمة، ولا خلى أبو خيثمة يدخل وبعدين عمير وراه؟ خلى أبو خيثمة يدخل. أكيد أبو خيثمة عارف إن أفضل ما يدخل. أفضل ليه؟ لأنه عايز يورر الذنب، مش ما مش عايز، يعني مش عايز يسمع عمير؟ لا لا مش كده. أمال إيه؟ مش استوى مع الجبي ماشي، هو جاي يعني هو أحسن من عمير؟ أحسن. ها؟ يعني أنت لما تمشي وانا اركب يمين اكتر بقى اجرا وثوابا، اللي ركب ولا مشي على رجليه؟ مشي على رجليه. فعمير ده مشي على رجليه، داخلين مع بعض احسن ولا خلي خيثمة يتقدم وعمير يتاخر؟ هو ما تنساش ان ابو خيثمة ولا ان ليه ذنب، يعني ابو خيثمة دوت ابو ذنب ده اول ما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام هيعمل معاه ايه؟ يعني تفتكر يعني واحد تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاي الرسول عليه الصلاة والسلام هيعمل معه ايه؟ كيف سيقابله؟ احضان بقى والترحيب، ولا لازم حتى لوم حتى عتاب حتى مش لازم حاجة منجي، ولا اللي جه بدري زي اللي جه متأخر كله يدخل؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تساوي بين الناس كلها رغم ان هم اصحاب افاضل، لكن ينفع تساوي ده بده بده؟ لا ما ينفعش. لكن ابو خيثمة كان مدرك حجم الخلل اللي هو عمله، ان هو تخلف، انه تاخر، وعارف ان ده ذنب، لانه عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولا يزال الرجل يتاخر حتى يؤخره الله. فالعبد لا يتاخر الا بذنب، العبد لا يتاخر الا بذنب. في طاعه ما عملتهاش ليه؟ في ذنب عطلك. لما اشتكى الرجل للحسن البصري قال له يا امام اعد طهوري ولا أقوم لصلاة الفجر أو لا أقوم لصلاة الليل، فقال قيدتك ذنوبك. ده لا يقوم يصلي الليل، يصليش قيام بالليل، بيقول بعد طهوري مية جنبي وجاهز للوضوء بظبط كل حاجة عشان أصحى ولا أقوم، ما بيصحاش ما بيستيقظ عشان يصلي قيام الليل. فقال قيدتك ذنوبك، يبقى إيه اللي بيقيد وإيه اللي بيعطل؟ الذنوب. فهو عارف إنه ليه ذنب كعبله. ومهم جدا ان احنا نعرف ان ذنوبنا هي اللي بتكعبلنا. والنبي عليه الصلاه والسلام هو اخبرنا ان العبد اذا اذنب ذنبا فانه يجد ذلك في خلق دابته وامراته. يعني لو واحد اذنب ذنبا او اخطا فان دوت بيرى اثر هذا الذنب وشؤم هذا الذنب في حياته اليوميه. يبص يلاقي ظروفه متكعبله، احواله متدهوره، بعمال يخبط، عمال بص يعني مشاكل طالعه من حيث لا تدري، ويقول لك ليه بس في ايه؟ انا عملت ايه؟ انت ناسي انت عملت ايه؟ ممكن يكون عمل بلاوي اصلا وهو بيقول انا عملت ايه؟ ان لي ذنبا. هي ده مربط الفرس، انك انت تشعر بذنبك لما تعمله، مش تعمل الذنب ورا الذنب ورا الذنب وانت لا تشعر به. فقال ان لي ذنبا فلا عليك ان تاخر عني، لانه عارف لما هياتي للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام مش بيجامل حد، يعني مش بيجامل حد على حساب حد. الغلطان بيقول له انت غلطان ليه، ويفهمه خطأه على طول، مش بيجامل حد الرسول عليه الصلاه والسلام. اذن هذا الرجل ابو خيثمه سوف يحاسب، النبي عليه الصلاه والسلام مش هيفوتها له، هيكلمه. وابو خيثمه عارف كده كويس جدا، فعشان حسن صحبته مع عمير بن وهب يخليه بقى ياخد الخبطه معاه ولا خليه يتاخر؟ ها الاحسن له بقى يتاخر. يبقى لما ياخره وينهوت، ده من حسن الصحبه ولا من سوء الصحبه؟ ده من حسن الصحبه، انا اقول له لا اتاخر عشان ما تاخدش الصدمه معايا، انا عندي مشكله، انا داخل على مشكله، فانت خد جنب شويه لغايه ما ناخد الصدمه، وانت ادخل وراه، انت انا مسكين، انت ما تعرفش حاجه، انت راجل باذل جهدك وطالع وعامل كل اللي عليك، انا المقصر. فقال فلا عليك ان تاخر عني حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعل ذلك حتى دنا من رسول الله وهو نازل بتبوك، قرب منه، فقال الناس، الناس اللي قاعدين قالوا يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبل، هذا راكب على الطريق مقبل، يعني في واحد راكب حاجة جاي على السكة جاي علينا. خد بالك الأولاني كان أبو ذر، مش كده؟ كان راكب ولا كان ماشي؟ كان ماشي. قالوا هذا رجل يترامى به الظل، السراب، يترامى به السراب، شوية يظهر وشوية يختفي، شوية يظهر شوية يختفي، ماشي على رجله. أبو خيثمة راكب، فجاي راكب. قالوا يا رسول الله هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قال كن أبا خيثمة، برضو كن أبا خيثمة. طب أبو ذر وراجل تاريخ، وأبو خيثمة برضو تاريخ، أبو خيثمة أيضا رجل تاريخ، برضو ما يتنساش وما يتسبش. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف معادن أصحابه، مين راح يتأخر، مين مش هيتأخر، مين متأخر بعذر، عارف معادن أصحابه، الناس معروفة مكشوفة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما تنسوش برضو ان دول 30,000، ان عدد الجيش دوت كان 30,000. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر واحد يقول كن أبا خيثمة، اذا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذهنه مين اللي وصل ومين اللي لسه ما وصلش، مين اللي جه ومين اللي لسه ما جهش، مين اللي كان لازم يجي، مين اللي أصوله يكون موجود دلوقتي. فقال كن أبا خيثمة، وده حب من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه لا يريد لأحدهم أن يتخلف، مش عايز حد منهم يتخلف خالص. فقال كن أبا خيثمة، يعني أدعو الله أن يكون الآتي أبو خيثمة. فقال كن أبا خيثمة. فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة هو. فلما أناخ، يعني أناخ البعير، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل أناخ البعير بتاعه على جنب كده، قعد الجمل ومجاي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما رد عليه السلام أولى لك يا أبا خيثمة، يعني السلام عليكم، وعليكم السلام، أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. يعني ايه بقى اولى لك يا ابا خيثمة؟ قال اولى لك يا ابا خيثمة، دخل عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، اولى لك يا ابا خيثمة. تفضل، بس ما تسرعش. احسن لك من التراول، يعني احسن لك من التراول. تفضل. كويس ان انت جيت، يعني كويس ان انت جيت، والله كويس ان انت جيت. الحمد لله على السلامه. تفضل. أبليت بلاء حسنا. حد عايز يقول حاجة تاني؟ أولى لك أنك أنت كنت جيت قبل كده، كان الأولى بيك أنك تيجي قبل كده. ها إيه تاني؟ طيب، يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيمدح صنيعه ولا بيهدده ولا بيخوفه ولا برحب بيه ولا أولى لك يا أبا خيثمة دي؟ يعني ترحيب ولا تهديد؟ ولا لوم ولا عتاب ولا؟ اتفضل. عتاب. لوم. طب انتوا فاكرين قول الله عز وجل اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى؟ هنا بقى ده تهديد ولا عتاب؟ ده تهديد مش كده؟ ده تهديد. طب ومقصد بقى معنى كلمه اولى لك يا ابا خيثمه؟ اولى لك يا ابا خيثمه يعني كدت ان تدركك الهلكه يا ابا خيثمه. أولى لك يا أبا خيثمة كدت أن تدركك الهلكة، يعني كنت إيه؟ كنت هتهلك يا أبا خيثمة. وكان الأولى بك أن تكون هاهنا مبكرا، يعني أنت كنت خلاص، يعني أبو خيثمة ده لو تأخر كان إيه؟ لو تأخر زيادة عن كده كان راح. قال أولى لك يا أبا خيثمة كدت أن تدركك الهلكة وقد دنوت منها، وكان الظن أن تفعل ما فعلت. الظن أن تفعل ما فعلت، يعني هو ده ظن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه فعلا كان يعمل كده. وده زي ما قلنا يعني معرفة القائد بجنوده وأتباعه، عارف مين ينفع يعمل إيه. فأبو خيثمة ينفع يعمل اللي هو عمله ده، مش أي واحد يسيب النعيم والراحة ويطلع للمشقة والعناء والتعب، مش كده؟ يعني انت النهارده قاعد تحت التكييف في البيت، والنهارده الجو حر، يقول لك طب اطلع الدرس والجو حر، افترض الدرس الظهر بقى، اطلع الجو حر واطلع الدرس، يا الجو حر انا عندي صداع والضغط عالي ومش عارف ايه ولا هتطلع ولا تدخل، صح؟ اذا مين اللي هيتحرك؟ مين اللي هيكون صاحب مبادره وقرار؟ ده اللي هم اصحاب الهمم العاليه. فقال اولى لك يا ابا خيثمه، يعني كدت أن تدركك الهلكة ودنوت من الهلكة، وكان الظن بك أن تفعل ما فعلت يا أبا خيثمة. فأبو خيثمة أخبر بقى النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، قال له أنا كنت برا، ولازم يقول بقى اللي عنده كله، أنا كنت برا ورجعت لقيت زوجاتي، أنا سبتهم وجيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه يعني؟ قال له خيرا ودعا له. قال له خيرا يعني كويس أنت عملت كده وإيه ودعا له. بس خد بالك هنا في هذه القصة يعني فوائد جليلة، منها أن المسلم صاحب ضمير حي. إن المسلم صاحب ضمير حي، أول حاجة بيتذكر ذنوبه، تاني حاجة بيتذكر إخوانه الذين سيحملون العبء إذا تخلف هو. يعني نفترض مثلا أن أنتوا ثلاثة مشتركين في شيل، هنشيل حاجة معينة، هنشيل شيلة كده، في أربعة يشيلوها، واحد غير، يبقى الحمل دوت كام واحد هيشيله؟ ثلاثة. نفترض عندك 100 كرتون التمر عايزين يتشيلوا، في أربعة يشيلوهم، مش كده؟ طيب لو واحد تخلف يبقى ثلاثة اللي هيشيلوهم، طب لو اثنين تخلفهم يبقى اثنين هيشيلوهم. وانت بتغيب كنت عامل حساب اللي هيشيل؟ ما انت تخلفت، مين هيشيل دورك؟ مين هيحل محلك؟ ما هو العمل هيستمر، العمل مش هيقف، العمل مش هيقف بإذن الله. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سار إلى تبوك وترك كعب بن مالك وترك أبو ذر وترك أبو خيثمة وترك غيرهم كتير، لم ينتظر أحد، رغم أن هؤلاء نجوم لوامع، لكن هل انتظر أحد؟ أما جه ساعة الصفر خلاص انطلق صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إلى انطلاق لا إلى توقف، فالعمل منطلق منطلق ماشي ماشي. واللي يتخلف اولا هو كدت ان تتركك الهلكة، ده لمن تخلف. بس في مشكلة هو عملها، انه حمل اخوانه مجهود اكبر. يعني تخيل كده مثلا على ابسط مثال، انت في المسجد ومعاك حلقة بتحفظها قرآن، واخ تاني معاه حلقة بيحفظها قرآن، طب افرض هو غاب، يبقى الحلقة اللي ملهاش واحد ده كلها راح تيجي فين؟ تيجي عندك، هتحملك جهد زيادة ووقت زيادة ومشقة زيادة، مش كده؟ إذن الإنسان لما بيغيب عن عمل أو بيتخلف عنه، هل بيفكر مين هيشيل مكانه ومين هيحل محله وقد إيه العبء اللي ممكن يسببه بسبب تخلفه وتقصيره؟ المؤمن التقي قد تمر به لحظات ضعف. هو في أحسن من أبو خيثمة؟ وهو رجل متقي، لكن ممكن تمر به لحظات ضعف، إنه مرة يخرج برا المدينة، انه يقف قدام العريش بتاعه كده ويفكر ويتروض نفسه. فإذا كان المؤمن التقي ممكن يعني تعتري لحظات ضعف، لكن بعدها يعود أكثر قوة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعود أكثر قوة ونشاطا وهمة لما كانوا فيه. وقد يقصر، فقد يقصر المجتهد، يعني مش دائما المجتهد لازم يفضل مجتهد على طول، ممكن تجد واحد مجتهد قصر مرة خلاص، يعني ما الدنيا ما ولعتش الدنيا، مش كده؟ فبقول لك فقد يقصر المجتهد وقد يتأخر المتقدم، فلكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، يعني مش دائما الحال يسير كما ترى، فممكن واحد دائما بيتقدم بيتقدم بيتقدم، فممكن مرة تتأخر، ممكن مرة واحد دائما يضرب بسيفه ويصيب، لكن مرة دي السيف يعدي ما يجيبش، عادي ممكن، مش كده؟ فإذا كان الدواب بيحدث لجيل الصحابة رضي الله عنهم، فهو ممكن يحدث لمن بعدهم من الأجيال. فنقول أيضا من فوائد هذا إن أبو خيسمة قال لعمير رضي الله عنه: إن لي ذنبا، فهو يعرف موطن التقصير وموطن الخلل، موطن التقصير وموطن الخلل، يعني كل واحد عارف ذنبه فين، خطأه فين، الخلل اللي هو فيه فين. انت ابصر بنفسك، يعني مش انا اللي عارف ولا انت، لا انت اللي عارف اكتر، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، كل انسان هو ادرى بنفسه، كل انسان بصير على نفسه، يعرف مواطن الخلل بتاعته بالضبط فين. فهنا عمير رضي الله عنه ابو خيسمة بيقول له: عمير ان لي ذنبا، فهو عارف موطن الذنب موطن الخلل. ولذلك احنا محتاجين ان احنا نعرف مواطن ذنوبنا، لماذا؟ لان الذنوب اخرت اخرت واثرت وعثرت، اخرت واثرت وعثرت، يعني عثرت الخطوات واخرت الخطوات واثرت على الانسان في مسيره وفي خطواته. ابو خيسمة رجل صاحب قرار جريء انه يسيب عريشين مش عريش واحد، ويسيب زوجتين مش زوجة واحدة، ويسيب أكلين مش أكل واحد، ويسيب ميتين مش مية واحدة، لأ ده رجل صاحب قرار جريء جدا، ومع ذلك لم يذكر إنجازاته حينما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. ملوش يا رسول الله، ده أنا سبت اتنين زوجة وسبت اتنين شقة وسبت وسبت وسبت وسبت وجيت وراك، ماشي كده؟ لأ، قال إن لي ذنب. هات من الآخر، لا تذكر إنجازاتك، ولكن عليك أن تذكر سيئاتك حتى تستطيع أن تقلي عنها. لم ينظر لعمله وقراره الإيجابي أنه تحرك، لكنه نظر إلى الخلل أنه تأخر، فالأصل أنه يتحرك، الأصل أنه يتحرك، كونه تأخر لا شك أنه دوت خلل. وزي ما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف معادن أصحابه، ولذلك ده نتيجة الاحتكاك بيهم، فعارف مين هيتأخر ومين ما يتأخرش، مين أصوله يجي، عشان كده كان بيقول ده كن أبا ذر كن أبا خيثمة، لأنه عارف أصحابه رضي الله عنهم ومكانتهم عنده. قرر أبو خيثمة أن يترك الراحة ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده في هذه الصحراء وشدة الحر، هذا يدل على قوة العزيمة، قوة عزيمته وعنفوان إرادته وشدة جلده وصبره. فهل نحن نحرص على إدراك ما فاتنا؟ يعني هو فاته إيه؟ فاته الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل احنا بقى لو فاتتنا طاعة او فاتنا خير، هل بيكونوا حريصين جدا جدا ان احنا نحصل ما فاتنا من الخير، ام نتركه هكذا؟ القائد لا يترك جنوده هكذا، من يخطئ منهم لا يتركه ولكن يعاتبه. طب يا ترى العتاب ده كويس ليهم ولا احراج ليهم؟ يعني القائد لما يعاتب جنوده كويس ليهم ولا احراج ليهم؟ ايه رايك؟ كويس، ايه رايك؟ يجيب نتيجه، ايه رايك؟ كويس ليهم، عايز اقول حاجه، كويس ليهم، ها كويس ليهم طبعا، لان القائد لما بيعاتبهم بيقومهم بيظبطهم بيصلحهم بيضيع عيوبهم بيحطهم على الطريق الصحيح. فكونك تسمع عتابك من القائد ده مش معناه ان هو مش بيحبك، بالعكس، ده هو عشان بيحبك بيبصرك بعيوبك، بيبصرك بأخطائك، بيبصرك بمواطن تقصيرك عشان انت تصححها وتمشي في الطريق الأصوب. فعتاب القائد للجندي له أثره، ولذا لما وصل أبو خيثمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصل معترفا بذنبه، طارحا سلاحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه معاتبة تحمل اللوم والتأنيب والتهديد، وقال له: أولى لك يا أبا خيثمة، يعني دنوت من الهلكة. القائد لا يسكت عن أخطاء الجنود، ما سكتش لما لقى خطأ، قال له: أولى لك يا أبا خيثمة، ما كانش دورك تعمل كده، ما كانش دورك تتأخر، كان ينبغي أن تتقدم، لأنه لو سكت على أخطائهم تتكرر هذه الأخطاء. لو القائد سكت على أخطاء جنوده يبقى الجندي هيعتبر الخطأ دوت مسموح به، فيكرروا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما إلى ذلك، فلا يستطيع أن يقوم بعد ذلك. نلاحظ أن الجيش تحرك وترك كما ذكرنا كعب بن مالك وابو خيثمة وابو ذر، كل من تخلفوا، وكأن الرسالة أن العمل سيستمر إن شاء الله، ولن ننتظر أحدا تخلف فلا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. عشان كده الواحد لما يتأخر عن عمل ما يتصورش بقى أن العمل هو اللي هيكعبل والدنيا هتقف، لا، العمل ماشي، أنت الخسران، العمل ماشي، ولكن أنت اللي بتفقد الأجر والثواب وأشياء كثيرة جدا. أيضا في مشاهد تبوك مشهد آخر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ما ننساش برضو أني عايز أقول لكم أن إيه، أن تبوك دي كان فيها 30,000، والثلاثين ألف دول مش كلهم اتربهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ولا في دار سعد بن معاذ، يعني لهم تلاميذ المدينة ولا هم تلاميذ مكة، ده في ناس أسلمت ودخلت كده هم لسه لم تلقى قدرا من التربية، لم تلقى قدرا من التربية، وكان في وسط الصف منافقين، في ناس منافقين خرجوا في تبوك، خرجوا عشان ما يتقالش عليهم منافقين، يعني ما هو ده لو تخلف في المدينة كان هيتقال عليه ايه؟ كان هيتقال عليه منافق، فهو خرج عشان ما يتقالش عليه منافق، فهم منافقين موجودين جوه الصف، والعياذ بالله المنافقين بقى الموجودين جوه الصف دول بيكونوا زي السوس اللي بينخر في ايه؟ في جذع الشجرة كده، يبقى الكيان ماشي متماسك وده جوه سوس عمال ينخر، سوس عمال ينخر كده، ده شأن المنافقين. عملوا بقى موقف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جزاك الله خير. المنافقين عملوا موقف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إيه الموقف دوت؟ الأول الحدث نفسه بيقولوا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله بالمدينة، ركز، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله في المدينة. هقول تاني عشان هسأل دي معناها ايه، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اهله في المدينة، يعني ايه الحتة دي؟ تفضل علي صوتك يا مولانا، على مين؟ تفضل، رئيس مين؟ اهل مين؟ اهل مين؟ اهل الرسول، اهل الرسول، تفضل تفضل. أي بص، هو بص هنا قال ايه؟ قال ايه؟ قال على اهله بالمدينة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار من وسط الصحابة دول مين اللي يحرس اهله؟ علي بن ابي طالب. ايه رأيك، دي مكانة حلوة ولا مكانة ضعيفة؟ عشان وصل فيه، اولا ده زوج بنته، مش علي بن ابي طالب ده متزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زوج بنته، يعني ممكن هو ايه ببساطة يكلم فاطمة قولي اعملي خلي سوي، وكل نساء الرسول دول أمهات المؤمنين، فهو أولى الناس بحمايتهم ورعايتهم، فهو لما اختار علي بن أبي طالب أديت مكانة عالية ولا مكانة منخفضة؟ مكانة عالية جدا، إذا حطوا مكانه، حطوا مكان، إذا المكانة مكانة محترمة مش كده؟ مفيش شك فيها. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله بالمدينة، فقال المنافقون، شوف بقى كلام المنافقين، ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، يعني بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام ما سابهوش إلا إنه مستتقله ومش عايزه معاه، مستتقله ومش عايزه معاه، عايز يخفف الحمل عن نفسه. يبقى كده علي النبي طالب لم يسمع كلمة زي دي، يعني معناها ان هو اتحط في مكان حلو ومكان وحش. مكان وحش لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مش عايزه وعايز يتخفف منه ومستثقله ومش عايزه يمشي معاه، يبقى كده علي بن ابي طالب يعني اتحط حتى مش هي خالص، مش كده؟ حتى صعبة. شوف المنافقين بص كلام المنافقين مجرمين، قالوا ما خلفه 4-5 كلمات بس يولعوا الدنيا، قالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، استثقله وعايز يتخفف منه فسابه، استثقالا وتخففا منه. فعلي بن أبي طالب وصلت له. دول المنافقين إيه اللي عاديين في المدينة بقى، المنافقين عاديين في المدينة وصلت له، وهم عايزين يوصلوا له الكلمتين دول، يعني مش بيقولون بينهم وبين بعضهم بس، عايزين يوصلوهم كمان، وصلوا له الكلمتين. فعلي بن أبي طالب عمل إيه؟ يعني لو أنتم مكان علي بن أبي طالب تعملوا إيه؟ لو واحد كده هو أنت حط نفسك مكان علي بن أبي طالب ويجالك الخبر ده إن النبي عليه الصلاة والسلام سابك هنا مستثقلك ومش عايزك تمشي معاه ومش طايقك، تعمل إيه؟ مش هتحط كلام في دماغك محترم، فضل أتبين الأمر. أتبين إزاي؟ السنة ما النبي يجي أتدمك هادي قوي، تفضل. عشان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صدق من سيدنا علي نفسه لازم يكون الكلام ده واقع في سيدنا علي، نفس سيدنا علي. طب هو أنت وما كان سيدنا علي هتعمل إيه؟ استبعد أمر زي ده طبعا، بس لازم ألتزم الأمر. لازم ألتزم الأمر، يعني هفضل مكاني ألتزم الأمر. تفضل قول. اسمهم منافقين. الكلام المفروض ان الكلام ده ما يدخلش دماغي، مش عشان دماغي بس اتقال محتمل. اصل هو المنافقين دول بيتكلموا كلام يعني ما بيقولوش احنا منافقين، لا بيطلعوه متسلفن ومتغلف. اتفضل. ما صدقش الكلام ده على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما صدقش الصح، انا ما صدقش، بس عشان ما صدقش لازم تبين، مش كده؟ وسيدنا علي بقى ده محامي، لسه استنى لما الرسول عليه الصلاه والسلام يجي، لسه استنى ما يجي، لا ده انا هروح له اتاكد واجي. شوف سيدنا علي راح يعمل ايه، هيروح تابوك يتاكد ويرجع. كلام مش عادي، لسه يروح هيستنى لما النبي عليه الصلاه والسلام يرجع، مش ممكن. فاخذ علي رضي الله عنه سلاحه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، خد سلاحه عشان ماشي في السكه لوحده، مش كده؟ وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بالجيش 600 كيلو، فلحق بالجيش وقال يا نبي الله زعم كلمة زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استسقلتني وتخففت مني. زعم نقله رسالة زمهين، بس قاله قالوا ولا زعموا؟ زعموا. وزعموا دي يعني كذبوا ولا صدقوا؟ يعني كذبوا، يعني هو أصلا مكذب الخبر بس هو جاي يتأكد، لأنه عارف النبي عليه الصلاة والسلام وواثق في النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو جاي يتأكد وعايز يقتل ويكسر مزاعم المنافقين عشان يرجع بنصر مبين. فقال زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استثقالا مني وتخففا، يعني أنه نفس الجمل تستثقلني وتتخفف مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، حتة واحدة كده كذبوا. هو قال له زعموا فرد عليه قال له ايه؟ كذبوا. تخيل بقى لو قال له طب ايه ده بس يا علي بن ابي طالب، كان علي بن ابي طالب صدق ولا ما صدقش؟ كان صدق، خلاص يبقى اتقالت، طالما فيها اهدى واستريح وروق دمك يبقى اتقالت. لكن زعموا قال له كذبوا، تبقى خلصت ولا لسه فيها؟ خلصت. وهذه هي حنكة القائد. الموضوع ده لو خد مطلة شوية كان بقى ايه دخلت في النفوس امور، وسيدنا علي كان ظن ان هي فعلا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا بقت صعبة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدع الشيطان يجري من علي بن ابي طالب مجرى الدم من العروق، اغلق عليه الابواب. فقال له علي رضي الله عنه زعم المنافقون انك انما خلفتني لانك استثقلتني وتخففت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا. ولكني خلفتك لما تركت ورائي. قال له انت ناسى اللي خلفتك ورا مين؟ قال له انت ناسى اللي سايبك عند مين؟ ولكني خلفتك لما تركت ورائي اهلي واهلك. مش هي دول؟ مش هي دي عيله النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجة علي بن ابي طالب وبيت علي، وبعدين اهل الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه. قال له انا سبتك مع مين؟ سبتك مع دول. قال ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع، ارجع تاني، ارجع مكانك، فارجع فاخلفني في اهلي واهلك. اكد عليه التكليف بقى المره دي تاني. قال له ارجع فاخلفني في اهلي واهلك، افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ فلكن قال الا انه لا نبي بعدي، عشان ما حدش يشك في نبوه علي رضي الله عنه. قال الا انه لا نبي بعدي. لكن هنا النبي عليه الصلاه والسلام انزل علي ابن ابي طالب منزله ايه؟ منزله هارون اخي، هارون اخي، اشدد به ازري واشركه في امري. انظر، قال اما ترضى، افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ ده انا خليتك اخوي، خليتك كده زي هارون من موسى، غير انه لا نبي بعدي. فامر ان يرجع. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قطع احبال الشيطان لما قال له زعموا، قال له كذبوا، خلصت. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيرطب نفسيته، بيقول له الا ترضى انك انت تكون بمنزله هارون من موسى؟ المكانه ديت مش مكانه كويسه. الرسول عليه الصلاه والسلام متصور حجم الصدمه اللي خدها علي بن ابي طالب لما علي بن ابي طالب يسمع خبر زي ده. شال في نفسه 600 كيلو، مش محتاج يطبطب عليه، مش كده؟ مش محتاج يرقف بيه، مش محتاج ان هو يطيب خاطره. فالرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ بيطيب خاطره ويقول افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. فرجع علي الى المدينه يمارس نفس العمل، يمارس نفس العمل، يعني ما راحش وظيفه تانية، اخبالك ما نقلوش في وظيفه تانية، نقلوا في نفس العمل. طيب لو نقلوا وظيفه تانية يبقى ايه الكلام؟ ها؟ لو نقلوا في وظيفه تانية يعني مثلا الناس قالوا على واحد انه احتمال بياخد رشوه في المكان ده ومش عارف ايه، فجه المدير نقله منين حطه هنا، يبقى تاكيد للمعنى، يبقى تاكيد انه كان بياخد رشوه، عشان كده اتخذ ضده اجراء انه شامي هنا اتحط هنا، فاهمني؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يعزله من هنا الى هنا، ولكن قال له ارجع كما كنت في نفس المكان، اخلفني في اهلي واهلك في نفس المكان، عشان المنافقين يعلموا انه بمنزله هارون من موسى، وان له مكانه ما هوش اي حاجه. طعن المنافقين لا شك. فقد هنا نلاحظ ان علي بن ابي طالب هو الان في المدينه، وكل الناس بيتقال لهم اطلعوا وروحوا تبوك، مش كده؟ مش الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لهم اطلعوا على تبوك، وربنا عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لسيدنا علي بن ابي طالب اقعد هنا في المدينه. فانت مش معنى ان قائدك جعلك في مكان ان ليس لك دور في المكان الاخر، يعني القائد قال لك خليك هنا، مش معنى كده ان انت ليس لك مكان في الدور في المكان الاخر، او انك لا تصلح في المكان الاخر، ولكن ربما يرجئك قائدك لان لك دور في هذا المكان. ممكن القائد يقول لك استنى هنا، لانك انت هنا لك دور، مش لازم يكون الدور دوت هناك. رغم ان تبوك لا شك ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام ومشقه وعناء و لكن الوجود في المدينه ده دور ولا مش دور؟ عمل مهم ولا مش عمل مهم؟ تخيل كده لو ان حصل اي هجوم على المدينه واسر اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي المسلمين هيعيشوا كده وزوجات النبي مقبوض عليهم واللي مقتول واللي مضروب واللي ازاي؟ فحمايه بيت النبي عليه الصلاه والسلام ده امر كان عظيم جدا. فقد يدعى الجميع للعمل دونك لان لك دور وعمل اخر، لا لانك لا تصلح لهذا العمل. كل اللي خرجوا تبوك الرسول عليه الصلاه والسلام عايزهم يروحوا تبوك، انت مش معنى انك ما روحتش تبوك انك مش تنفع في تبوك، لا تصلح لتبوك، لا، ولكن انت ليك دور تاني. انت ممكن تكون من النجوم اللامعة في تبوك، لكن انت ليك دور تاني مش في تبوك، هنا في المدينة. فلا تنظر لدورك انه دور اقل من الدور الذي كنت تحلم به. كثير من الناس كان عايز يروح تبوك لكن ما قدروش، ليس معه دابة، ليس معه طعام، ليس معه زاد، ليس معه ليس معه. واللي يقدر يروح تبوك زي علي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا ما تروحش تبوك، خليك في المدينة. توزيع أدوار، توزيع أدوار، من يقوم بهذه الحماية والرعاية لبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردود القائد الواضحة الجازمة الحازمة مهمة جدا في قطع شريان الفتنة. قال كذبوا. لازم القائد يكون واضح في رسالته، في كلامه، ما يقولش كلام عايم يخلي اللي قدامه يشك في نفسه. ولكن قال زعموا فقال كذبوا، قطع شريان الفتنة مباشرة. إذا احتاج القائد للتوضيح يوضح، زي ما ايه، زي ما قال لسيدنا علي رضي الله عنه: ارجع فاخلفني في اهلي واهلك، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ مش ده كله توضيح؟ كان ممكن يقول لعلي رضي الله عنه ارجع زي ما كنت، وكان علي ينفذ الامر، مش كده؟ ايه اللي جابك؟ ارجع. قال له زعموا، قالوا، قال له ارجع، ارجع، وكان ارجع خلاص. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حس ان ارجع دي مع علي دلوقتي ممكن تعكر مزاجه وممكن تخليه في صدره شيء، أراد أن يوضح. فقال له فارجع تاني، تكليف بوضوح، فاخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرجع رضي الله عنه إلى مدينة مرة أخرى. موقف ثالث، وهو موقف واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه. واثلة ابن الأسقع ده ثالث واحد بقى، بس ده كان نموذج فريد خالص يعني متميز. واثلة ابن الأسقع دوت رجل فقير ليس عنده متاع. ده بقى من ايه يعني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يحمله عليه، لم يجد شيء، وهو مسكين وفقير وليس عنده اي شيء خالص، وعايز يجاهد ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. شاب قوي متين اسمهوش حاجة. فماذا يفعل هذا الرجل؟ تخيل نفسك كده عايز تروح مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعكش أي مؤهلات، لا معك دابة تركبها ولا طعام ولا سلاح ولا أي حاجة، وعايز ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته وفي بعثته. فكان رجلا فقيرا ليس عنده متاع، فقال، خد بالك بقى، قال فتفقت في المدينة أنادي. مشى في شوارع المدينة، مشى في شوارع المدينة ينادي: ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ يعني بيقول ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ هو طلع ينادي في أسواق المدينة بيقول ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ واحد وله سهمه، تفضل، جزء من الغنائم وله سهمه، الغنيمة كلها. بيقول ألا من يحمل رجلا، يعني بيقول لهم يا أخوانا يا أهل الحي، ما لقيش واحد يشني وياخد غنيمتي كلها، كلها مش لازم منها حاجة. ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ طب هو بينادي في أهل المدينة في مين؟ مين اللي في أهل المدينة ممكن يسمعوه؟ المنافقين. برضو المنافقين هيطلعوه، هيساعدوه، هيرفقوا في سبيل الله. دي تبقى خلاص بقى مش منافقين، عشان سهم، وعشان سهم، وانت بس طلع بصة ثانية، عمق استراتيجي، بقولك عشان سهم ممكن منافقين تطلعوا. ايه تاني؟ تفضل. اصحاب الاعذار زي مين؟ أعصى أصحاب الأعذار، رجل عجوز كبير معذور، رجل مريض معذور، مرأة معذورة، كل دول معذورين مش كده؟ طيب رجل كبير ومعه مال وهو لا يستطيع أن يخرج للجهاد، ده معذور قاعد في البيت. طب ده ما يسمع الصوت وأثلة بن الأصقع ممكن يلبي النداء؟ ممكن يلبي النداء؟ وخصوصا فيه عرض مغري اللي هو ايه؟ انك راح تاخد الغنيمة. يعني انت هتبقى قاعد في بيتكم وواحد بس هياخد الخيل بتاعك او الجمل بتاعك او الفرس بتاعك ويروح يجاهد بيه ويرجع، والغنيمة اللي هيرجع بيها راح يديها لك. ده حاجة مية مية مش كده؟ فقال طفق في المدينة. لا وبعدين تبص تلاقي واثلة بن أصقع راجل فعلا بيبحث عن دور، مش بيقول يعني انا هعمل ايه مفيش حاجة اعملها مش كده؟ مش في ناس بتقولك مش عارف اعمل ايه مفيش حاجة اعملها؟ لا ده بيبحث عن دور كيف يخدم دين الله تبارك وتعالى. لابد ان يبقى له بصمة في العمل الاسلامي، لابد ان يبقى له اثر، ان يبقى له دور. حتى لو لم تكلف انت بدور انت ابحث لك عن دور، احفر خندقك بنفسك حتى تحمي نفسك. فواثلة بن الأصقع يبحث لنفسه عن دور رغم انه معذور، لكن بيبحث عن دور. فخرج يمشي في المدينة ابداع، ابداع العاملين اللي بيدور فعلا على باب يخدم بالدين. طلع يمشي في المدينة ينادي ألا من يحمل رجلا وله سهمه، فإذا بشيخ من الأنصار. لا يقول بصله من شرفة المنزل كده يقول لنا سهمه، هنشترط عليه بيأكد عليه لنا سهمه هنأخذ الغنيمة يعني، بس بقى ايه بيديه بقى. فقال لنا سهمه على أن نحمله بالتعاقب وطعامه معنا. بيقول لنا سهمه أدي أول واحد، بس في حاجة تانية، على أن نحمله بالتعاقب وطعامه معنا. يعني بيقول إيه لنا سهمه على أن نحمله بالتعاقب وطعامه معنا. حد لي حد فهمها فضل. هتاكل معانا. بص بقى الراجل ده معذور، الراجل العجوز ده معذور، لكنه لما سمع صوت واثلة المعذور زيه فبص كده قال انا معايا فلوس وما عنديش صحة، وهو معاه صحة وما هوش فلوس، طب ما نحط الاثنين على بعض، يتحطوا على بعض وما تحطوش على بعض، حطوا على بعض. فقال له لنا سهمه الاول هناخده غنمته، قال له هناخده غنمته خلاص، قال له خلاص الشرط الثاني على أن نحمله بالتعاقب، يعني أنا طالع معاه هنبدل وياه ومش كده وبس، وأكله عندي. يعني هيأكل مين؟ هيأكل واثلة، يعني هيأكل واثلة، يعني هيحمله ويأكله وياخد سهمه وهو راجع. يبقى هيحمله ويأكله وياخد سهمه وهو راجع. بس الراجل دوت تفتكر يعني أنه فعلا بزل ولا ما بزلش؟ بزل، لانه كان مستريح. راح يمشي دلوقتي قد ايه؟ هيمشي على الاقل نصهم، قول 400 قول 350 كيلو، هم 700 قول 350 كيلو، هيمشي 350 كيلو بقى لما كان قاعد معذور ملوش اي ما حاجه بقول له امشي. يعني هيتعرض للموت، هيدخل قتال وجهاد وممكن يموت، ومع ذلك خرج. خد بالك كونه يطعم المجاهد، هو مش مجرد جاهز غازي، ده جاهزه وبيخدمه، ماشي يخدمه في السكة، اخد يأكله يأكله ويشربه. خد بالك فكذلك لما تجد العاملين لخدمة دين الله تبارك وتعالى لابد ان انت تساعدهم تعاونهم توسع عليهم حتى يستطيعوا ان يمارسوا اعمالهم بقوة. فقلت نعم، يعني موافق، وافق على الشرط. فقلت نعم، فسر الرجل اتبسط وقال سر على بركة الله، يعني يلا بينا توكل على الله. قال واثلة فخرجت مع خير صاحب، فخرجت مع خير صاحب، كان نعمة الصاحب هذا الرجل العظيم. حتى أفاء الله علينا فأصبنا قلائص إبل. بقول لك لغاية ما ربنا أفاء علينا يعني أخذنا غنيمة، الغنيمة اللي هي قلائص، وقلائص يعني إبل. بس احنا عايزين نعرف برضو الغنائم دي جت منين. هي تبوك كان فيها حرب؟ أهلها فروا؟ هو ما كانش رايح يحارب تبوك، هو ما كانش رايح يحارب تبوك، كان رايح يحارب الروم في منطقة تبوك. جابوا الغنائم دي منين؟ من السكة. هم ماشيين كده حرامية، هم حرامية ماشيين في السكة يلموا الناس الحاجة من الناس يعني. حاشا لله طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل تبوك قعد بقى بتاع حاجة 15 يوم 20 يوم مستني الروم لما يجوا. مفيش روم جد، فخلاص الجيش راجع. والجيش راجع، الرسول عليه الصلاة والسلام جهز سرية بقيادة خالد بن الوليد عليها 420 مقاتل، وبعتهم إلى منطقة اسمها دومة الجندل، اسمها دومة الجندل، وكان فيها حاكم اسمه أوكيدر. حاكم اسمه أوكيدر، راجل أوكيدر ده كان صياد بقر، بيصطاد ايه؟ بقر، عارف ايه بقر؟ بيصطاد بقر. وكان دوت مشرك وما. فالمهم ان خالد بن الوليد راح حاصر الحصن بتاع أوكيدر، وأوكيدر مش واخد باله ان تم حصار عليه، وربنا سبحانه وتعالى ساق الى حصن أوكيدر البقر. البقر دخل جوه الحصن بتاعه واخذ يجرح حائط الحصن بقرونه. يعني قاعد البقره تعمل ايه؟ ما تقول يا استاذه بتاع البقر انت تنطح. تنطح ايه يا عم الحاج؟ تحك الجدار بقرونها. البقره بتحك الجدار بقرونها. فبص أوكيدر من الايه، من النافذه، بص لها ايه، بقر تحت البيت. ده لما طلع له بره جاي لغايه هنا اهو، بقر تحت البيت. قال دي صيده متينه. نزل كده اهوت، لابس الراجل الشياكه بتاعته، وقام جاي نازل يصطاد البقر. فمين اصطاده؟ المسلمين. خلي من يصطاده، وخلوا الحصن باللي فيه من ايه، من متاع وابل و و و. المهم ان كان واثلة بن الاصقع كان واحد من ال 420 اللي طلعوا فين؟ في دومة الجندل دي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعت خالد بن الوليد على دومة الجندل، هو والجيش رجعهم على المدينة. يبقى مين رجع معاهم؟ الراجل عجوز. اصحوا معايا بقى، يبقى الراجل عجوز رجع معاهم، واسلة دخل على دومة الجندل. فخلاص الراجل عجوز وصل المدينة. بعد كده واسلة داخل المدينة بعدين، وراح للرسول عليه الصلاة والسلام الأول. فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم، ودى واسلة الغنائم ايه؟ الغنائم بتاعته. طيب واسلة بقى يروح فين بالغنائم دي؟ احنا متفقين على الغنائم بتاعة تبوك ولا دومة الجندل؟ تبوك. تبوك ما فيهاش غنائم. يبقى الراجل العجوز دوت ليه في الغنائم ولا ملوش في الغنائم؟ مفترض ملوش. ليه ولا ملوش؟ في سبب دلوقتي. يعني هو ما عاش تبوك، ما كانش راح. هو دلوقتي اصبح لازم يديله. يعني لازم يديله النص من النص برضه. النص من النص ولا كله؟ ودلوقتي هديله السهم بتاع تبوك، بس تبوك ما كانش فيها سهم. لو هو راح الجندل، دومة الجندل. لو راح مين؟ راح مع يعني هيدي الراجل عجوز السهم بتاعه. اتفضل. كلمه سهم كلمه عامه، كلمه غنيمه. وفعلا لو ان الراجل، دوت ما طلعش واسلة بن الاصقع، واسلة بن الاصقع ما كانش ياخد حاجه، ما كانش يوصل لحاجه. فالمهم ان هو رجع الراجل، واسلة بن الاصقع رجع على هذا الرجل في بيته مع الابل بتاعته وكده. فكان واسلة احد افراد سريه دومه الجندل. قال فسقتهن، خد بالك بقى قلائص يعني ايه، ابل عشان تاخدين بالكم. قال فسقتهن حتى اتيت الرجل العجوز هذا. فخرج الرجل العجوز الانصاري، فخرج فقعد على حقيبه من حقائب ابله. يعني قعد على ايه، مجلس من مجالس الابل بتاعته دي، البتاع اللي بيحطوها على ظهر الجمل يقعد عليها دي. فهو الرجل ايه، جمل قاعد، اما هو قاعد فوقيه. فجلس على حقيبه من حقائب ابله، ثم قال لواثلة سقهن مدبرات. يعني امشي بيهم كده لورا، عايز اشوفهم هم ماشيين يعني من ورا كده، في خدهم كبيره مليانين ولا معضمين ولا الدنيا ماشيه ازاي. قال له ايه، سقهن مدبرات. فاخدهم راح بيهم مشوار كده، فقال له سقهن مقبلات، ادخل على بوشك، يعني عايز اشوف ايه صدورهن ماشيين، العضلات واللي يعني الراجل ايه بيفرز الغنيه بتاعته مش اي حاجه. قال سكهن مقبلات. قال فسكتهن مقبلات. فقال الرجل الأنصاري ما أرى قلائسك إلا كراما. الرجل الأنصاري قال إيه؟ قال ما أرى قلائسك إلا كراما. إيه رأيكم؟ حلوين. ها يعني بيقولوا دي حاجتك، بيقولوا أنا شايف إبلك كرامة، إبلك إبلك أنت، فواسلة ما عدهاش، ولو إحنا هنعديها ونقول خلاص ما هو قال قلائسك هو اللي قال لنا بتاعتك مش كده، ونعديها. فواسلة القطع على طول وقال له إيه، إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال له دي غنيمتك أنت مش غنيمتي أنا، دي غنيمتك أنت، إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. فقال الأنصاري خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. قال خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. كناش عايزين السهم بتاعك، عايزين حاجة تانية، كنا عايزين حاجة تانية، عايزين نخرج نقاتل في سبيل الله، نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه عمل معاك كده هو، وقال له هناخد الغنيمة بتاعتك وهناخد سهمك و... عشان ايه؟ مش عشان يجيبه بس، لا عشان يجرده، عشان يخليه خارج مخلص لله. انت عايز تخرج، عايز فعلا تقاتل ولا راح تجيب من الغنائم؟ اقاتل، طب هاخد غنيمتك، موافق، طلعه. لما رجع قال له خد غنيمتك، مش دي اللي احنا عايزينه. قال خذ قلائسك يا ابن اخي فغير سهمك اردنا، فغير سهمك اردنا. فانت انت اولا لازم تعين اخوانك على الاخلاص، انك تعين اخوانك على الاخلاص، هم يكونوا مخلصين في عملهم، انك تعينهم على طاعه الله سبحانه وتعالى، ان لو واحد يقدر يساعد الثاني فعمل يساعده. وسيله بن الاسقع رضي الله عنه كان مبدعا، كان مبتكرا لطريقه جديده ليعمل بها عمل ايجابي، ليكون له دور في خدمه دين الله تبارك وتعالى. نرى حب الصحابه للبذل والجهاد سواء كان في وسيله الشاب او في هذا الرجل الانصاري الكبير، صدق التضحيه فضحى بالغنيمه، ومش ضحى بالغنيمه هو لوحده، هو مين اللي ضحى بالغنيمه؟ هو والانصاري، مش كده؟ لان هو قال وسهمه ولنا سهمه، يعني هنديله سهمه، فهو واسله ضحى بالسهم الاول، والسهم لما وقع في يد الانصاري، الانصاري عمل فيه ايه؟ ضحى بيه هو كمان، فالاثنين ضحوا بالسهم بتاعهم. فهنا صدق التضحيه، كانوا رجالا. هنا اصرار الشيخ الانصاري على الخروج، عايز يخرج ويعمل رغم ان هو كبر سنه، لكن يقول كفايه كده ولا يعمل لدين الله؟ لابد ان الانسان يعمل لدين الله مهما كبر سنه، هو يخدم في دين الله ويعمل، وليه خندق ويقدر يخدم، حد لو ما قدرش يخدم 100% ممكن يخدم 50%؟ ما هو لما خرج مع واثله خدم بكام في الميه؟ خدم 50%، نص المسافه، مش كده؟ فالانسان مهما كبر سنه لابد ان يبحث عن دور، وكذلك اذا صغر سنه ايضا لابد ان يبحث له عن دور. تحمل الشيخ المشق في المشي والحر، تضحيه الشيخ براحته، كان يتعاقب معه، ونلاحظ ان العمل الجماعي ينجح به العمل، لان دول لو ما تعاونوش مع بعضيهم وما عملوش عمل جماعي كده اهو، كان ممكن واحد منهم يحقق النصر، لا ده هيخرج ولا ده هيخرج. فالعمل الجماعي كان سبب في نجاح الاثنين مع بعضهم. خدمة العاملين لدين الله عز وجل، قال وطعامه معنا، من أي؟ بنحمله ونطعمه. إعانة العاملين على التجرد والتخلص من علائق الدنيا، إن هو أعانوا على إيه؟ على أن يكون مخلص لله، متجرد لله، لما قال له إن إحنا هناخد غنمتك وعدم تركهم للشيطان. التعامل أو التعاون والتكامل، التعاون والتكامل، أنا فقير وإنت معك فلوس، ممكن إحنا الاثنين نتعاون مع بعضنا، ممكن ننجز أعمال كبيرة وأعمال ضخمة. قد يكون عندك مال وليس عندك فقه دعوة ولا علم، ممكن يكون عندك مال فلوس لكن ما عندكش فقه دعوة، ما عندكش علم، ما تعرفش تدعو لله عز وجل. فادعم بمالك من يستطيع أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. التنازل عن الدنيا في سبيل الآخرة، ضحى بالغنيمة بتاعته. الحرص الشديد على العمل والحس الذاتي للوصول، إن وسيلة ما عادش في بيته ولكن وسيلة قاعد يعني يبحث عن طريقة ليخرج بها للعمل لدين الله تبارك وتعالى. هكذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك، وما زال يعني الطريق إلى تبوك حافل